بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي محاضرتنا التانية بإذن الله من ويندوز 8.1. وقبل ما نبتدي في المحاضرة يعني نحاول باختصار أتكلم إيه اللي اتقال في المحاضرة اللي فاتت عشان نربط بين اللي فات واللي هنبتدي فيه. إحنا المرة اللي فاتت ابتدينا أول حاجة اتكلمنا عن تاريخ ويندوز 8 أنا شوف تمام. احنا مسج كنا فروم اتكلمنا قبل كده مسج فروم المحاضرة كابل اللي يب فاتت على بداية ظهور ويندوز 8 وليه مايكروسوفت نزلت ويندوز 8 بالانترفيس دي، مسج فروم كابل مسج فروم وايه الاختلافات بينه وبين ويندوز 7 وفيستا، وليه نزل ويندوز 8.1. ده كان كلامنا في البداية أول نشاط. مسج فروم كابل يب ابتدينا بعد كده استعرضنا الاختلافات بين ويندوز 8 و 8.1. كنا اتكلمنا عن الاختلاف التشارم مانيو ضافوا فيها شات داون في ويندوز 8.1، مسج تو كابل واتكلمنا عن السيرش ان هو المشاكل اللي كانت موجودة فيه في ويندوز 8 واتحلت ازاي في ويندوز 8.1. وكنا استعرضنا الريبن مانيو اللي هو بقى موجود دلوقتي في اي ويندوز اكسبلور، سواء انا هفتح ماي كمبيوتر هفتح كنترول بانل. اتكلمنا استعرضنا الستارت منيو بشكل سريع جدا، وقلنا ان النهارده هنبتدي ناخد بعض البرامج الموجودة في الستارت منيو اللي هي ليها استخدام شائع. وانا فضلت اول حاجة نبتدي بيها برنامج الميل. الميل ده بشكل عام يعني من اسمه معروف ان هو هيبقى بريد الكتروني هيفتح لنا البريد بتاعنا على الهوت ميل، بحيث ان انا اقدر اشوف الرسائل ابعت استقبل زي اي برنامج ميل كلاينت احنا بنستخدمه، زي مثلا الويندوز لايف ميل، او زي برنامج مثلا زي مازيلا ثاندر بيرد، زي مثلا الاوتلوك الموجود في الاوفيس الى اخر. يعني برامج كتير ظهرت واحنا استخدمناها فعلا. مؤخرا طبعا مايكروسوفت حابت انها تجدد في برمجها، فده يعتبر بديل لويندوز ميل او للمايكروسوفت اوتلوك. طبعا هنقول ليه الميل وده يظهر بالشكل ده. طبعا احنا قلنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت ان هي مايكروسوفت بتحرص على ان الويندوز يكون الانترفيس بتاعته قريبة من السمارت فونز، فبالتالي مفيش تليفون مفهوش قارئ الرسائل او قارئ البريد الالكتروني. فاحنا هنبتدي مع يعني هنفتح ستارت من الاول، وزي ما قلنا قبل كده للأسف مشكلة الجوس واحنا بنستخدمه ارن از administrator عشان نتعامل مع ويندوز 8 ان هو اي برنامج من برامج الخاص او نسميها الابس الخاصه بستارت منيو هو صوته بيتوقف تماما. بمجرد ما احنا بنفتح البرنامج الجوز بيتوقف، فاحنا هيبقى التعامل من خلال برنامج ال NVDA. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما فتحنا ستارت منيو هي اول حاجة ابدتنا الميل، وبيقول كولوم 1 رو 1. وكنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان ده بيحدد مكان البرنامج في ستارت منيو. طبعا يعني هو لو الموضوع مترتب بالشكل المظبوط فعلا بيدينا انطباع عن ستارت منيو ووضعه، لكن للاسف لان بتفرق في الريزوليوشن بتفرق في حاجات كتير جدا، ده بينقل البرامج مكان بعضها، فبالتالي ما بلاقيش البرامج مترتبه بالشكل اللي انا متخيله. انا طبعا قفلت الاكونت بتاعي، وهنبتدي من البدايه خالص ازاي نتعامل مع الميل. يعني هدوس عليه انتر اهو. ميل switch to a Microsoft account on this PC window. Current password grouping protected. Current password edit protected. طبعا هو اول حاجه sign into each app separately and current password group in protected toolbar cancel but current password group in protected current sign into each app separately instead not recommended link toolbar next button cancel button current password group in protected اول حاجه هذه طبعا هنستغرب ليه ما قالش اليوزر نيم او الاكونت لان انت في بدايه تصديقك لويندوز 8 المفروض ان انت بتضيف الاكونت بتاعك بتاع اللي هو سموه مايكروسوفت اكونت اللي هو كان الهوت ميل اكونت زمان يعني وسموه مايكروسوفت اكونت لان حاليا ضربوا بين الهوت ميل وبين السكايب باكونت واحد فبقى يسمى مايكروسوفت اكونت فحاليا عشان هو الاكونت متضاف عندي طالب مني الباسورد بس لكن هو في بدايه ما انت بتستخدم الميل بيطلب منك اليوزر نيم والباسورد نم لوك اوف نم لوك اون ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ساين ان تو ايتش اب تول بار كانسل كرنت باسورد ساين ان تو ايتش اب سيبرتلي انستد نوت ريكومندد لينك سبيس ميل انون ان افيلبل اد يور مايكروسوفت اكونت ويل سيف ذس انفو سو كان ايه خليته هيجيب لي اليوزر نيم والباسورد دوسنا على اختيار ده بيقول ساين ان تو ايتش ابس سيبرتلي بمعنى ان انا هفتح كل برنامج برامج ستارت منيو دي على حده بحيث انا مثلا عايز اشغل الميل مش عايز اشغل مثلا الستور وليكن عايز اشغل الميل مثلا مش عايز اشغل بيبول او مش عايز افتح السكايب لان السكايب احنا عدينا عليه المره اللي فاتت وهنبص عليه بسرعه برضو للمعرفه لكن يعني عن تجربه هو الافضل ان انا استخدم برنامج سكايب نفسه ايميل ادريس جروب اللي هو بنسميه سكايب ديسك توب باسورد ايميل ادريس جروب سيلكت ايميل ادريس ايميل ادريس اد ايميل ادريس بلاند فاكتب الايميل ده ام اتش جي ام ا ال 2 @ h o t m a i l c o m باسورد جروب بروتكت نم لوك اون نم لوك اون ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ستارت ساين اب فور ا مايكروسوفت تول بار كانسل بتن سيف بتن ايميل ايميل طبعا زي ما احنا ايه اليوزر نيم وسمعنا الباسورد ده طبعا يا جماعه ستار ستار ستار Respond CTR list from no reply at free Selected search messages CTRLE button search messages CTRLE اول حاجه search messages وبيقول ان الاكسس كي بتاعتها كنترول اي يعني انا اول ما افتح الميل ادوس كنترول اي هيوقفني على السيرش ده فايدته ايه باختصار يا جماعه معناه واضح جدا لو انا في رساله بس انا مش فاكر مكانها ايه او بعيده مثلا ومحتاج ان انا استعرضها بكتب اسم الرساله في السيرش فيظهر النتائج في الليست فيو list from the reply at freeconferencical.com subject free conference call from auxiliary 2 administrasi question mark nl cairo subject recordatorio el instituto cervantes del cairo y legendary question mark abril لو يا جماعه ده اسباني from windows subject windows xp support ends april 2014 discover windows 8.1 تحب تسمعوا دي اكيد المستخدم اكس بي هيزعل from windows subject windows xp support ends april 2014 discover windows 8.1 receive through read 206 طبعا ايه بيقول لك ان ويندوز اكس بي هينتهي يوم 8/4 يوم 8/4 مظبوط Respond CTR list from windows Respond CTRLR button collapse بمجرد ما نمشي بالتاب CTRL delete CTRL windows Muhammad Gamal grouping message body graphic 540 طبعا زي ما انتم مشينا بالتاب لغايه ما قال ايه message body هو طبعا يا جماعه حد يقول ايه ده وانا هقعد اعمل كده وللاسف يا جماعه الجوس عامل اكسس كيس جميلة جدا للميل يعني انا استخدمته بس عشان تحاول تستخدمه لازم تستخدمه بقى 40 دقيقة يعني ما قدامكش حد غير كده فنعمل مثلا الرسالة احنا نتحرك طبعا بسام فوق وتحت زي ما احنا تعديل Graphic 514 1 consumer email recharge Graphic honestly time is running out for Windows XP support Blank, blank, blank The end of support means we will no longer deliver software updates that help keep your PC secure and working reliably we're here to guide you through it Blank, blank Blank. Link key 13,601,402.d.mca.hours.cb.kj. Blank. Blank. Blank. Blank. Maintain the reliability you're accustomed to with Windows 8.1. Blank. Blank. Blank. Blank. Blank. Find the familiar desktop on the new Windows. Blank. Blank. Blank. Blank. Blank. Live start screen updates help you catch new emails and Facebook updates. Use screen layout off. Blank. Blank. Use screen layout on. Blank. Live start. Blank. Live start screen updates help you catch new emails and Facebook updates. Blank, blank, blank, blank, blank, and the basics from startup times to security are better than ever. and the basics from startup times to security are better than ever. The timing is right. The average PC today is less expensive than when we launched Windows XP. To experience Windows 8.1, upgrade to a more powerful, lighter and affordable device. 2-in-1s, laptops, all-in-ones, mobility of a tablet and productivity of a laptop with a detachable keyboard. Thinner and lighter, today's laptops offer great battery life and speed. Larger displays, processing power and storage keep you productive and entertained. Find the right Windows 8.1 PC for you. Link key 13601402.d.ncahours.cc.kj. Stay connected. Be sure to follow Windows for the latest tips, tricks and news. Link key 13601402.d.ncahours.cc.kj. Link key 13601402.d.ncahours.cf.kj. Link key 13601402.d.ncahours.cg.kj. Link graphic Microsoft. Some apps sold separately. Vary by market. Microsoft respects your privacy. Review our online link privacy statement. To set your contact preferences for Microsoft communications, click link here. These settings will not affect any mandatory service communications that are considered part of certain Microsoft services. Microsoft Corporation One Microsoft. طبعا يا جماعه باختصار المفروض من الرساله دي هو مديني كي على اساس ان انا اجرب بويندوز 8 و 8.1 ديمو وده للناس كتير دمجته مع ويندوز 8 يعني انت جيت تسطب الويندوز تلاقيه فعلا بيشتغل 90 يوم تلقائي يعني هو حتى كي فبيجيب لك اللايسنس اجريمنت على طول فهو حطيت كام كي كده لكل نسخه بروفيشنال وانتربرايز وفي نفس الوقت بيتكلم بقى بيقولك ان الحركات بقى شكل بيقولك ان الكمبيوتر بتاعك اغلى كتير من ان انت تنيك تستخدم ويندوز اكس بي على اساس يعني انت لو استخدمت اكس بي والدعم اتوقف خلاص كده مبقاش سكيور مبقاش امن كده هيخليني ان انا ابقى معرض للفيروسات اكتر يعني فبيقولك يعني من الافضل بقى ان انت تغير وتستخدم ويندوز 8 وعمال يتكلم على الميل زي ما احنا بنتكلم اهو بيتكلم على الكونتاكت وهكذا list inbox 0 and red messages 106 settings button OK button select all checkbox not checked viewing all message search messages CTRLE list from windows subject windows XP supported from auxiliary to administrasi from auxiliary to from no reply at free to get messages older than 2 weeks go to settings not selected 606 بيقولك لو عايز تشوف رسائل اكتر من يعني اربع من اسبوعين رجع ده بشكل عام ايه دي الليسته اللي بيبقى موجود فيها الرسائل هنشوف بقى حاجه جميله جدا بيتميز بيها الميل هنا ان هو عامل كاتيجوريز search messages CTRLE button viewing all messages tap to change button collapse submenu all select all checkbox not checked ok button settings button list inbox 0 and red message newsletters not select inbox Newslet social updates not select. Newslet inbox 0 and red messages 106. طبعا ده inbox really 0 and red messages. Newsletters not selected 206. تاني حاجة newsletters. يعني أي حاجة أو أي خطابات أو أي أخبار بالجيمنج جايد أو كده يخليني إن أنا أشوفها لوحدها. الأجمل من ده بقى دايما إحنا بنعاني منه في النوتيفيكيشنز. Social updates not selected 306. Social updates دي حاجة جميلة في منتهى الروعة يا جماعة. هو بيقدر يعرف كل برامج زي انستجرام تويتر فيسبوك جوجل بلس الى اخره كل برامج السوشيال بيجمعها لي هنا بحيث لما اروح اقف على الانبوكس ما اشوفش فيه غير رسائل مهمه زي ما احنا شفنا لكن لو انا دوست على السوشيال هيبدا يجيب لي كل الرسائل كل الرسائل اللي جايه لي من اي برامج تواصل اجتماعي Okay button, viewing all search messages to get older mess, new CTRL, list, social updates 306. Okay button, viewing all messages, search messages CTRLE button, search messages CTRLE. To get older messages, go to settings, new CTRL end, list, social updates 306. Folders not selected, social updates. طبعا عشان اول بقى بمسح الرسائل فايه جايبها فاضي. Folders not selected. لكن طبعا اي حد هيبدا يستخدم الميل هيلاقي ان السوشيال عنده favorites, folders not selected, موجوده all favorites, zero and red, flag not selected, all favorites, flag not selected, 606. اي فولدرات انا كهيتها كنوع من الترتيب يعني الميل بتاعي في ناس كتير بتعمل فولدرات بقى خاصه بيها selected. List from response, new CTRLN button, new CTRLN. طبعا ايه في نيو لو احنا الكنترول ان يعني انا دوست الكنترول ان ولكن هبعت رساله List CC enter list who enter an email address or any name in your contact list edit required when طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا بيقول يدخل ايميل ادريس list CC enter an email address or any name in your contact CC دي كاربون كوبي طبعا احنا سمعنا انا يا جماعه بدخل فيها اكتر من ايميل بحيث ان هو يوصل لهم بنفس الشكل اللي هيوصل للشخص اللي هبعته يعني انا ببعت لواحد وابعت مثلا لخمسه معايا بكل واحد بيوصله الايميل وبيقوله ان بعت لفلان وفلان وفلان وفلان دي طبعا يعني ايه حاجه خاصه بالميل يعني ايه ممكن يكون كتير هي عارفه منها وفي نفس الوقت اللي بنعرفها سوا. في فرق بين السي سي والبي سي سي. البي سي سي بنسميها بلايند كاربون كوبي ودي فائدتها ان انا من خلالها اقدر ابعت برضو الايميل لاكتر من شخص بس محدش يعرف من المجموعه اللي بعت لها انا بعته لمين. يعني كل واحد يتخيل ان انا بعته ليه هو لوحده بس. More button. List CC. Enter an email address or any name. طبعا هو بيقول لي more أكيد هيجيب list to enter an email. List more button. Subject edit. Enter a subject for this message. Blank. Subject طبعا ما فيهوش مشكلة. Document. Document. Body edit. Edit body. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة البرنامج نفسه accessible جدا بس بيفرق طبعا مع سكريبتات الجوز لأن الناس استخدمت جوز كتير وشافت ازاي بيتعامل مع الأوتلوك وازاي الاختصارات ألتو واحد وألتو اتنين وألتو تلاتة دي بتوديني على الفيدز على طول وبعض الاختصارات التانية المعروفة. فالوضع برضو اللي هيحاول يستنى جوس او ان شاء الله يعني لو لقينا حل ان الجوس يشتغل مع اليوزر اكاونت كنترول وفي نفس الوقت ما يتعارضش مع البرامج دي هنحس بفرق شاسع في الاستخدام. هنا طبعا الانفيديا يعني ما لا اعترض عليه ويعتبر برنامج جيد جدا بس مع ان هو شغال في البرنامج ده يثبت لكم يا جماعة ان هو اكسسبل فعلا. بس زي ما انتم شايفين الحركة من خلال التاب والشيفت تاب او بعض الاختصارات ايه اللي هو قالها اصلا زي نيو كنترول ان فانا دوست كنترول ان السيرش كنترول اي فهيروح يوقفني على السيرش. Sub more button list who enter an email address or any name in your contact. وطبعا send كنترول اس دي ما فيهاش خلال to see all contacts button see all contact b delete ctr new ctrl button attachments alt i button attachments alt i وفي attachments alt i send alt s button send alt s والت اس بتعمل سن list no recipients subject no subject set 10 42 p.m. read 107 search messages ctrl button search messages viewing all messages tap the change button collapse submenu ده يا جماعة باختصار يعني folder submenu لو احنا نحاول نستعرض بقى السيتنجز زوال عليه move submenu select manage folder submenu select move submenu sleep submenu في عندها move junk وفي junk flag وفي flag mark unread delete open window more sub menu space more menu sync print sync في sync وفي print more sub list inbox zero and red message طبعا هيستعب انا موتش انا عملت ايه هو انت لما بتدوس application بدل نظام الابليكيشن القديم هنا بيجيب لي عباره عن menus بتظهر على الشاشه حتى هو الشكل عباره عن شريط كده بيظهر على الشاشه من تحت لان طول ما انا فاتح اي برنامج من برامج ستارت منيو التاسك بار بيختفي والديسكتوب بيختفي يا دوب بيبقى البرنامج فول سكرين زي الموبايل بالظبط لما بفتح اي برنامج زي ما احنا اتفقنا يا جماعه ان هو شبيه بالموبايلات اكتر فاحنا دوسنا على سيتنجز نعمل نيو ايميل كومبو بوكسز ايتمز ارايف كولابسد اكونت نيم اديت سيلكت هوتميل نعمل نيو ايميل كومبو بوكسز ايتمز ارايف كولابسد افري 15 مينيتس از ايتمز ارايف طبعا ايه زي ما تشوفوا يو داونلود ايميل وبيقول لي از داونلود نيو ايميل ايتمز ارايف از ايتم ارايف يعني اي حد هيبعت ايميل يوصل لي في تو لحظه يعني زي ما بنقول ده بالنسبه للسيتنجز. في بقى اوبشن موجود Every 15 minutes. انه كل 15 دقيقه يدخل هو يبص فيه من حد يقول لي طب ما انا عايز الايميل توصل في ساعتها. لا طبعا يا جماعه مع الموبايلات بتفرق كتير على فكره يعني فكرة ان انا مشغل داتا سيرفيس وفكرة ان هو يتنيه متصل على طول ده هيخلي يسحب من الباقة بتاعتك كتير فهو مديني hourly. كل ساعة كل 30 manual يعني انا ادخل واعمل ريفريش hourly او مجرد ما ندخل يوم هو يبدأ داونلود لان هو مفيش ريفريش فهو بيبدأ يعمل داونلود مجرد ما نفتح مش اوتوماتيك يعني حتى وانا قافل البرنامج الميدي ادي الاختيار اللي احنا كنا بنسال بيقول لي داونلود ايميل فروم وحطيت لي last 2 weeks يعني اخر اسبوعين ما يعملش داونلود اكتر من كده طبعا عشان هتفرق معي في المساحه والكلام ده برده مش للكمبيوتر هتفرق في الموبايلات last 7 days في last 7 days the last 3 days the last 2 weeks the last month anytime في اقصى حاجة شهر واني تايم يعني خلاص بقى يعني كل الرسائل اللي عندي مثلا عندي بقى 50,000 رسالة اليوم موجودين the last month the last 2 weeks فحكاية last 2 weeks دي يعني انا شايفها كويسة جدا زي ما انتم شايفين عدد الرسائل بيبقى قليل جدا وفي نفس الوقت بيبقى سهل انك تستعرضه يعني. Show email checkbox checked. Show newsletter separately checkbox checked. Show social updates separately checkbox checked. طبعا زي ما انتم شايفين ايه دي كل حتى موجودة في التريفيو. Show email notifications combo box email from favorites collapsed. Automatically download external images checkbox checked. طب بيقول ايه يعمل download external images ومتعلم عليها. ده معناه ان اي ايميل جاي لي من اي حد ومحطوب فيه صور هتظهر قدام تلقائي على الشاشة. طبعا هيبقى لو attachment او كده هقدر نعمله download. Use an email signature checkbox checked. Use email signature طبعا يعني ناس كتير استخدموها في inbox ان هو بيبقى يعني امضاء خاص بيا بستخدمه بحيث لما ابعت ايميل يظهر في اخر الرسالة. Use an email signature edit multi-line sent from Windows Mail. او بيقول انها ايه هتيجي من Windows Mail. Send automatic replies checkbox not checked. بيقول عايزه يبعت automatic replies. طبعا الكلام ده يا جماعة شفناه كتير جدا بعض المواقع مثلا ما يكون ايه فيها كونتاكت اس او كده او ما تبعت رسالة زي رسالة في ساعتها ردت عليك وتقولك ايه ان احنا بإذن الله هننظر في شكوى حضرتك وهنرد عليك فور الفرصة. يعني تبقى رسالة كده ميزة على اساس ايه انك تبقى على الاقل عرفت ان انت الرسالة وصلت فعلا وان فيه اهتمام. دي بنسميها اوتوماتيك ريبلايز. فممكن انت تشغل الاوبشن ده برضه متاح حاليا في ويندوز كان الاول مش متاح كبرامج معينة على اساس ان انا كل ما حد يبعت لي رساله اقدر يعني يبقى تلقائي هيترد عليه بحيث ان اللي بيبعت يحس يعني ان انا مهتم ممكن يكون ما شفتهاش. Remove all accounts button. في هنا بقى remove all accounts وده اللي انا عملته صراحه يا جماعه عشان اخليكم تعرفوا من البدايه ازاي بنفتح الويندوز لايف الميل. Back button. Account name edit selected hotmail. وفي باك. Back button. باك طبعا ايه هيرجعني list inbox zero unread للinbox وبيقول zero unread message. ده باختصار يا جماعة ويندوز ميل. وانا هوقف على اساس ايه لو في اي اسئلة قبل ما نستعرض اي برنامج وانا اي اسئلة حيب اسمعها قبل ما نكمل البرامج اللي هنستعرضها في ستارت منها. محمد تمام يا جماعة احنا هنستكمل محاضرتنا في ويندوز 8.1 واحنا كنا استعرضنا اول برنامج معانا اللي هو calendar logo 24 monday row 1 column 5 الميل finance weather 18 degrees. انا بفضل ان احنا نستعرض دلوقتي الweather weather 18 degrees cairo clear today 26 degrees slash 12 degrees clear tomorrow 26 degrees slash 14 degrees clear image row 5 column 5 زي ما انتم شايفين مجرد ما بنقف على البرنامج بيقول لنا ايه درجه الحراره او حاجه درجه الحراره 18 18 وكايرو كلير ان احنا في القاهرة وان الجو كويس مفيش سحاب يعني مفيش حاجة. وايه بيقول لنا يومين بيقول لنا بقى ان بكرة الثلاث 26/12 هتبقى كلير ودرجة الحرارة تبقى 26 وونسداي بيقول لنا برضو 18 degrees cairo clear today 26 degrees slash 12 degrees clear tomorrow 26 degrees slash 14 degrees clear image row 5 column 5 تمام. يعني باختصار يعني اذا انا محتاج النهاردة وتاني يوم. لكن بمجرد ما هندخل على البرنامج نفسه هنقدر نكتشف فيه بعض الامكانيات التانية اللي هي طبعا هو برنامج مش اكسيسبل قوي مع NVDA بس هنحاول نشوف احنا هنتعامل معاه ازاي. قبل ما ندخل عليه اول حاجة اقول لكم يا جماعة يعني هتبسطكم جدا ان برنامج الويذر حاليا ما بقتش انا محتاج احدد المنطقه اللي انا فيه بقى زيه زي الموبايل بالظبط بيحدد من خلال الاي بي ادريس ومن خلال الكونكشن نفسه بيقدر يعرف مكاني فين زي ما الموبايل بيعمل بالظبط. فانا فكره ان هو مختار كاير دي ده هو لوحده تلقائي بمجرد ما فتحته بقى ده هو ايه اختار المدينه تلقائي. بس في امكانيه ان انا اضيف اكتر من مدينه وفي امكانيه ان انا اغير برضو ده هنشوفه. فهنفتح البرنامج دلوقتي weather weather app WDT link 20 degrees C clear feels like 20 degrees WDT clear feels like 20 degrees clear button 20 degrees C. طبعا اول حاجة ايه الباتوم وبيقول 20 degrees C ده النهاردة button 20 degrees C مش النهاردة الدقيقة دي اللي احنا فيها دلوقتي درجة الحرارة فيها 20 clear كده feels like 20 degrees WDT wind WDT wind NNE 22 kmph visibility NNE 22 kmph. طبعا يا جماعة يفهم في الكلام ده يقول لنا هو wind في NNE 22 kmph visibility وسرعتها 20 كيلو الرؤية 10 كم الرؤية 10 كم اللي هي 10 كيلو 10 كم 10 كم 10 كم visibility and any wind WDT تمام feels like 20 degrees and any 22 km PM WDT link AccuWeather link AccuWeather link AccuWeather for call link for call link for call grouping grouping grouping 20 degrees C button button 20 degrees clear feels like W wind and any visibility 10 km 10 km 10 km 0 10 km double AccuWeather link for call link grouping grouping grouping grouping grouping grouping grouping grouping weather app font face font family at 20 degrees C 31 mon 35 dec 30 WD W 29 00% clear 10 km 0% 20 degrees 10 km 10 km طبعا يا جماعة يعني من الوضع زي ما انتوا شايفين ان انا هتعامل بالريفيو كمسة screen rooftop top blank bottom bottom blank WDT link WDT 30 sun 29 degree 20 degree C clear field 29 sat 29 sat 29 sat for sat 29 sat 30 degrees slash 17 degrees clear 0% 30 sun طبعا ايه جايب لي سات اللي هو سطر دي 20 degree cut wet cut grouping 20 degrees C clear feels like 20 degrees WDT wind and any 22 km pH visibility 10 km on 24 26 degrees slash 12 degrees 20 degrees C 26 26 wet 20 27 degrees 20 to 27 two طبعا زي ما شايفين يعني الاستعراض اليوم الخميس 27 27 to slash 12 degrees هتبقى درجة حرارة 27 27 to 28 20 degrees C clear 5 يوم الثلاثة جايب يوم الجمعة 28 degrees slash 13 degrees. جيب لي درجة الحرارة 28 13 يعني هو 0% أقول لكم الغواص لغاية يوم الأربعة اللي جاي يعني بيتوقع أسبوع ويومين طبعا يا جماعة يعني كتير أوي متوقعات بتبقى مظبوطة وأحيانا متبقاش مظبوطة يعني بس في معظم الأحيان بتبقى صح 10, 14, 20, 0, 23 degrees slash 14 degrees. 20 degrees C clear feels like 20 degrees WDT wind and any grouping. Grouping. 20 W. AccuWeather link. Accu. For call link. For call link. AccuWeather. For call link. For grouping. For call link. Grouping. طبعا في option تاني. Play. موجود معنا. يقول لي بالساعة. يعني بالضبط. Cut min hourly forecast. Hourly forecast. Hourly forecast. Time for forecast. Forecast. تمام. ادي بيقول 00 AM 14 degrees clear 14 degrees 0% 1 00 AM 14 degrees clear 14 degrees 0 بيقول الساعة 12 الحاجة دي اللي بعد كده ان الساعة دلوقتي الساعة 11 ونص وخمسة عندنا مثلا الساعة واحدة 13 degrees clear 14 degrees clear درجة الحرارة 00 AM 14 degrees clear 14 degrees 0% وهكذا هنقول طبعا يعني ايه بس طبعا زي ما شايفين هو الموضوع مش مظبط بشكل كافي بنضطر ان احنا نتعامل بالريفيو كيرسر ونتحرك بال 7 و 9 على الجدول يعني يعتبر الى حد ما ممكن نتعامل معاه لكن احنا هنتكلم مثلا ازاي نضيف بقى مدينة جديدة بندوس ابلكيشن طبعا حاليا الابلكيشن مبقاش كونتكست منيو هيطلع المنيو كبير بصوا يا جماعة شيك هوم لينك هوم اللي هو الصفحة اللي احنا فيها بليسز لينك بليسز ويذر مابس لينك ويذر مابس طبعا دي مش هتفيدنا ان انا نوت اكسسبل بس هي دي اللي عنده فكرة طبعا انتوا بتشوفوا مثلا في نشرة الاخبار ما يجي يتكلم عن حالة الطقس بيجيبوا خريطة وبتبدأ الخريطة دي تتحرك تيجي على المنطقة اللي هم بيتكلموا عنها. ده متاح هنا, انا اقدر اروح لاي مدينة في العالم عن طريق خريطة ومجرد ما انا شاور على الجزء اللي انا واقف عليه يبدأ يقول لي درجة الحرارة كذا, وزي ما انتوا شايفين سرعة الرياح visibility وفي World Weather زي ما انا قلت ده ايه بيجيب لي درجة الحرارة في العالم كله زي برضو في نشرات الاخبار. Change home. Current location. Change to Fahrenheit. Refresh. Help. زي ما انتوا شفتوا في Refresh. Change to Fahrenheit. Current location. Current location. Change home. وفي change home. Current change to Fahrenheit. وفي change to Fahrenheit. Refresh. وفي refresh. Help. وفي head. Refresh طبعا على اساس انه ايه لو البيانات قديمة يبدأ يدخل على النت ايه Refresh. Change to Fahrenheit. Current location. Change home. Change home, search for a city, confirm, cancel, dialog, change home, search for a city, combo box editable, blank. بيقول لي change home, change city. وزي ما انتم ملاحظين بيقول combo box و editable. Blank, blank, home button, combo box editable, blank. هو للأسف ما بنحسش ان هو combo box. لان احنا ما بنستفادش بيه. لازم تكتب فين اسم المدينة كلها. يعني عسل انا كتبت كلمة نيويورك. N-E-E-W, new space, Y-O-U-U-U. New York, United States. New York, United States. New Orleans, Louisiana. Newark, Delaware. Newport Beach, Newark. New York, United States. New York, United States. طبعا مجرد اي مدينة هختارها. Home button. Confirm button. وعمل confirm خلاص كده هي هتبقى ايه المدينة الجديدة. Cancel button. Combo box editable. New York, United States. دي طريقة لتغيير المكان. في بقى طريقة وهي ده بفضلها. Weather app. ان انا اخش على places. Weather app. Places text. Go back button. List Cairo, Egypt 20 degrees, clear 26 degrees. Di Cairo. List add another location to favorites not selected 1 to 1. Add another enter location. Enter location search for a city. Map cancel dialog. Enter location search for a city. Combo box editable. Blank. ده يعني من مميزاته ان انا يبقى عندي خلفيه مثلا ممكن احط كام مدينه من اللي انا بفضل ان انا اشوف درجه الحراره فيهم والتوقيت وكده واقدر اشوفهم في الهوم سكرين يعني يستعرض مثلا ايه ثلاث مدن الاقي ثلاث مدن موجودين قدامي. Combo home but cancel but combo box editable. Blank weather app. تمام. Gamble to Zello, push the top group and crest. يعني calendar look photos row calendar من وجهة نظر weather يعني ده يعتبر الاساسيات الموجودة في الويذر وما اعتقدش ان هو ممكن احنا نحتاج فيه اكتر من كده يعني طبعا زي ما شفتوا ان الويذر ماب احنا بنقدرش نتعامل معاه. Gamble to Zello, push start apps list ممكن row بقى three, column, يعني row one, column one, calendar low finance weather 17 sports row 5 grouping food and drink logo grouping sports row 5 column internet explorer row 3 column 9 help tips row 3 column 11 games row 2 cop camera row 2 column 12 grouping store logo jingle yellow fatty left lemon tajimra egypt yellow نخش على الستور طبعا زي ما انتم شايفين ايه food store logo aleph column and enamel with maxura akar aleph lemakata aleph arum digital reader free 120 image row 1 column 1 طبعا مش محتاج ان هو دخل عاملين ستور لكل دولة خاصة بيه synthesizer dial easy microsoft فهنشوف هو بيقول ايه. Gamal to Zello. Push to talk. Store icon. Document. Edit. Button click to submit query. Heading top. List game. List social. طبعا ايه عامل كاتيجوري شبيهة باللي احنا شفناها في البرنامج مي. List game. Heading top category. List game. List social. List entertain, list photo, list music, list sports, list books, list news, list health, list food, list lifestyle, list shopping, list see more, link pics for you, list list link not interested, list Facebook, list keeping up with your friends is easier than ever with the official Facebook app. List Facebook. List keeping up. على أساس إن أنا أستخدمه زي بالظبط فيسبوك كده على الموبايل. List free social. وبيقول لي free وبيقول لي social. دي حاجات موجودة طبعاً إيه في الهوم سكرين الخاصة بالستور. وطبعاً هنشوفه برضه في السمارت فونز بنفس الطريقة. List among the top 10 most popular social. List link not interested. List line. List 231 countries. List is a new communication messenger which. List line. IFE. برنامج اسمه لاين. List 231 countries, over 3.8 billion users. Enjoy free chat. Emoji message as much as you want. Line. طبعا يعني ممكن يكون في بعض الناس سمعت عنه. على فكره اللاين ده موجود على الستور بتاع الاندرويد والايفون. ده برنامج زيه بالظبط زي الفايبر زي التانجو زي الفري بي بي زي برامج كتير يا جماعه نزلت بتعمل نفس الوظيفه. زي ما انتم شايفين متوفر حاليا ان انا اقدر اسطبه على ويندوز 8.1 واستخدمه بنفس الطريقه. List you are. List is a new communication list. List free social. List popular with people who have app social. List Foursquare. List link not interest. List Foursquare. طبعا غني برنامج غني عن التعريف Foursquare. بس طبعا من وجهة نظر انا يعني ملوش استخدام قوي بالنسبة للكمبيوتر. بس زي ما احنا اتفقنا ان مايكروسوفت بتحاول انها تربط بين الكمبيوتر بين الموبايل يعني تبقى هي نفس الكامل انترفيس. فبالتالي لازم هيجيلك نفس البرامج. بس انت استطبت على الكمبيوتر هيقولك انت فين وخلاص على كده. هو المفروض ان Foursquare ده وظيفته ان انا طول ما انا في اي مكان مجرد ان انا بهز موبايل هزة خفيفة كده بيبدا الفويس اوفر او التوك باك يقول المكان اللي انا موجود فيه. List Foursquare for list with your friends and discover great places and activity. List for list one of the top 5 downloaded games apps last week. List link not interested. List hill climb racing. طبعا ده احنا دخلنا في الجيمز. List hill climb racing. List one of the most addictive and entertaining. List meet Newton Bill. The list him to where no white has ever been before. List free games. List popular with people who have app social. List link not interested. List all in one social app. في برنامج بيعملوا نفس الحكايه البرامج اللي كانت بتنزل على ماي ايجو لك all in one social app. يعني البرنامج هتسطبه هي بتاع كله بقى يشغلك الفيسبوك والتويتر. List in this app we had included. List get through them at a sync. List that we use. List free social. List popular with people. List link not interested. List photo upload. List upload 100. List Facebook using this gorgeous app. List your photo. طبعا ده يا جماعه ايه ده دي تعتبر ايه الهوم الخاصه list free list قراءات القران list. من خلال هذا التطبيق يمكنك التعرف على قراءات القران والاستماع اليها وقراءتها. انا كنت ماشي بالاسو لازم تحت عشان انا عارف ان اي حد يسال انت بتتحرك ازاي حرك بالاسو عادي جدا يا جماعه وهو بيستعرض list ابراهيم هوان يونيفرسيتي اسمبلي لاين 5 1 بروجرام كرني list free books list subway sur list this list subway surfers cheats طبعا زي ما انتم شايفين subway list this list subway list list world at arm list lock and load list one of the greatest list free to play all out list free games طبعا احنا ايه ده الستارت اب بتاع frame storm اي حد بيقول لي طب انا عايز برنامج بعين frame home store search box search for apps enter to submit query Ask to clear text edit. Search box. Application. Home. Store search. Search box. Search for app A. طبعا انا بمجرد ما بقى فعال السيرش بوكس بيبدأ هو Store. Pick list. Blank. Pick list. Games not selected. What? Top categories heading. No next edit. Grouping. List. Egypt Yellow Pages. Store document. Search box. Search for apps. Enter to submit query. Ask to... طبعا اي برنامج بكتبه في السيرش بيبدأ يظهر لنتائج شبيهة بالبرنامج ده. طبعا من البرامج الموجودة على السطور. فممكن مثلا نكتب سكايب. S-K-Y-P-E document طبعا هنشوف ايه اللي حصل يا جماعه document combo box sort by rel كان انا ايه هتحرك بالتاب combo box all categories collapsed في اول categories games social لو انا اخترت social هيسهل عليا اكتر هيبقى ايه البرنامج موجود قدامي على طول entertainment photo music و video Sport. Combo box social collapsed. تمام. Document all category. Combo box all prices collapsed. ف في برايس يعني عايزه فري سعر مطلوب. فري فري اند ترايل. فري وترايل. بايد. بايد ان انا اقدر اشتري. كومبو بوكس بايد. ليست ليست ليست دوكيمنت. Combo box free and trial collapsed. طبعا زي ما انتم شايفين ايه يعني احيانا Combo box or prices collapsed. الانفيديو ما بيتعملش بشكل المطلوب. Combo box sort by relevance collapsed. Results for Skip 98 apps Skip Skip Wi-Fi download Skip here document. Search box. Search for apps. Skip. Skip. Document. Application. Document. Combo box or price. Result. Down. Skip. Skip. Skip. Skip Wi-Fi. Download Skip here. طبعا هنا ايه ده اللي المطلوب. Download Skype here. لو انا دوست عليه هيبدا ان هو ايه يجيب لي Application. طبعا هو Skype كده موجود. موجود فعلا عندي في Start Menu. ده بالنسبة للسيرش. في حاجة تانية بقى الأهم من ده البرامج اللي أنا مسطبها أو البرامج اللي أنا اشتريتها زي بالظبط في الآيفون أو في الأندرويد اللي هي بيرشيز ذا أبس دي بنجيبها ازاي؟ بندوس يا جماعة أبلكيشن منيو بار هوم بتن أول حاجة هوم اللي احنا فيه لا اللي مش اللي احنا فيه هوم اللي هي أول ما فتحنا اللي هي بيبقى موجود فيها أكتر برامج الناس بتعملها داونلود اكتر الالعاب مش عارف ايه كده منيو بار بيكس فور يو بتن هوم بتن بيكس فور يو هوم اوت اوف بتن بتن اوت اوف بتن بتن يور ابس في هوم وفي يور ابس للاسف يا جماعه التاب اندكس ما بيستجبش معايا بالشكل الكامل فبنتحرك بكنترول والاسهم من غير اي تعديلات لان هو هما على الشاشه برضه العلم بالشيء عبارة عن تلات مفاتيح على الشاشة مفتاح من فوق خالص في الشاشة من فوق المفتاح اسمه هوم اللي احنا كنا واقفين عليه وجنبه your apps out of but your account your account your account على اساس ايه من خلاله ان انا اعمل sign in او sign out فطبعا انا كده اعمل sign in عشان كده جايب لي البرامج your out of button button apps هنختار space a p هنختار احنا your apps out of menu bar back button document out of menu bar button back your apps select all document combo box sort by date collapse list app social purchase 3 قاطعة 8 قاطعة 2014 not installed not selected one of 5 خدنا بالنا ان اول حاجة قال اسم البرنامج وبيرشز ان انا جبته في التاريخ ده وانها مش مسطب Figure purchase 12 قاطعة 7 قاطعة 2013 not installed ORAM digital figure purchase ORAM digital reader purchase 2 قاطعة 11 قاطعة 2013 not installed not selected طبعا ده بيقول ايه الاهرام الاهرام ديجيتال ده برنامج يا جماعة لجارة الاهرام وللأسف يعني يوصفني ان اقول لكم ان هو مش اكسيسبل يعني الخبر اكسيسبل بس الكاتيجوري ان انت تختار الصفحة انك تختار العدد الاسبوعي مثلا او الشهري او انك عايز تقرا العدد بتاع النهارده فطبعا ده ايه للاسف select all list دستور مصر purchase 2 قاطعة 11 قاطعة 2013 not installed not selected طبعا ده دستور مصر بقى الله يرحمه القديم كان معمول له برنامج ده كان اكسسبل يا جماعه مش تتخيلوا بقى بقدر استعرضه ماده ماده وباب باب وفي كاتيجوريز كتير جدا فيه مميزات حلوه بس اعتقد لو انا حاولت اسطبه تاني مش هلاقيه طبعا لان المفروض وممكن الاقيه احنا مش كل حاجه بنبقى عاملين حسابنا فيها select all list algorithm figure app social purchase دول الأربع برامج اللي أنا select all application document combo box sort by date collapse list دستور مصر purchase 2 قاطعة 11 قاطعة 2013 not installed not selected 5 of 5 بلاقيه بقى بما يقول not installed بيقول installed يعني اي برنامج انا دوست عليه من دول الجم ارام ديج فجر purchase 12 قاطعة 7 قاطعة 2013 not installed طبعا ده اسمه فوتر ده اصلا بيجي مع الويندوز بس انا كنت عن طريق الخطأ او بالتجربة مش عن طريق الخطأ عملته عن انستول من الويندوز فحبيت ان انا سطبه دخلت على المايكروسوفت ستور وجبته وسطبته طبعا دي غلطة ان هو بيقول نوت انستول ده عايز ان انا ما سطبتوش على الويندوز ده لكن هو لو احنا بصينا عليها نلاقي ان هو متسطب عادي ما فيش مشكلة الموضوع ما سطبه App Social Purchase 3 قاطع ده بالنسبة طبعا ايه في Select all clear install application في سيلكت اول وكلير في انستول زي ما لو انا رجعت باك هيجي رجعني للصفحه اللي كان فيها السكايب فاكرين منيو بار هوم بتن في هوم اهو لو دوست عليه بقى يرجعني للصفحه الرئيسيه اللي هي ايجيبت يلو بيجز اللي هي فيها سيرش بتن فيها بلانك اولتس فور كلاسيفاي ارام ديجيتال ريدر اطلع على اخر الاخبار ديسكريبشن فري 100 تمام ايه ده دي ليست البرامج اللي جامعه المايك مش موجوده يا جماعه تمام كده الصوت واضح يا جماعه يا جماعه كويس طب حد يقول لي اخر حاجه يعني سمعتوها مني ايه محمد اخر حاجه لما انت رجعت باك سبيس رجعت باك يعني ووقفك على الهوم تمام يعني مفيش حاجه كده ده يا جماعه بالنسبه للستور وازاي بنتعامل معاه بشكل عام طبعا لسه الستور يعني ما وصلش للوضع اللي احنا نقدر نعتمد عليه اعتماد كل ما زال معظم البرامج اللي احنا بنحتاج لها موجوده بره الستور بتاع مايكروسوفت وفي نفس الوقت معنى ان انا دخلت على الستور ده اعرف ان اي حاجة هستخدمها منه او هسطبها هتنزل في ستارت مني تمام هو انا اخر حاجة بقى كنت اتكلمت فيها موضوع الفوتر كبرنامج ده برنامج مستعرض الصور بيجيبها بقى مثلا من الفيسبوك من الواتساب من التويتر من انستجرام من اي برنامج وبيبدأ ايه او لو في صور موجودة بالفعل على الجهاز عندي وبيبدأ يستعرض ده البرنامج ده انا يعني بالتجربه بس انا برضو حاولت اعمله انستول اشوفه هيتشال ولا واتشال بالفعل فانا لما حبيت اجيبه جبته من الستور كتبت فوتر فظهر لي البرنامج وعملت له انستول فانا كنت بتكلم فيه ان انا موجود عندي في اليور ابس طبعا بما ان انا عملت له بيرشس هو فري بس ان انا جبته يعني لكن بيقول ان هو نوت انستول فانا كنت يعني حبيت اتكلم ليه هو قال نوت انستولد برغم ان هو حاليا مثلا الويندوز انا مسطبه جديد فالمفروض انه انستولد ده لان انا ما سطبتوش على الويندوز اللي هو متسطب حاليا يعني هو اللي بيحدد ان البرنامج ده انستولد او نوت انستولد ان انا اكون عملت الانستول من الويندوز اللي انا بستخدمه لكن هو برنامج الفوتر موجود بالفعل داخل الويندوز مفيش مشكلة انا يا جماعة كنت الحاجة اللي انا هستعرضها دلوقتي للسكايب فهل في حد عنده اي اسئلة بالنسبة للستور قبل ما نبدأ كنترول بانل محمد كنت عايز اسألك بخصوص الستور طيب هل الستور ده نقدر نستفيد من خلاله في برامج موجود عليه خاصة بالمكفوفين زي الاب ستور وزي الجوجل بلاي اقدر مثلا انه انزل برنامج بيتعرف على الالوان من خلال كاميرا اللابتوب او من خلال التابلت يعني اقدر استفيد من الاب من الستور خاصة مايكروسوفت ببرامج تهم المكفوفين او تخص الفئات الخاصة زي ما بيقولوا وفي الوقت الحالي طبعا ما تقدر تستفيد بس مش بالشكل الكامل لان مازال الستور يعني حاليا بقى فيه برامج كتير جدا بس مازال يفتقر للكثير يعني ده لازم احنا نقوله دي بترجع بقى للمبرمجين نفسه يعني الناس انها تبدا تعمل برامج ويندوز 8 وتحطها على الستور مش كل الفئات ابتدت تهتم بده فزي ما انتم شايفين التركيز اكتر على السوشيال ابس, وبما انها هي اول حاجه ظهرت قدام, وحتى الالعاب اللي هي معروفه في الموبايل هي برضو اللي نازله كاستخدام للويندوز. وفي برنامج اللي هو فور سكوير, ما احنا عدينا يا جماعه, تقدر تهز اللابتوب وهو هيقول لك انت واقف فين بالظبط. لا طبعا يا جماعه, هو يعني الفكره طبعا يعني فكره ان تعتبر اخر شركه افتكرت انها تخش في عالم السمارت فونز وانها يعني تتعامل بالشكل اللي احنا شايفينه ده, فبالتالي يعني لازم نشوف النتائج دي. هو يعني الستور فعلا بقى فيه برامج كتير, يعني ممكن يكون برامج اي برنامج انت تطلبها تلاقي موجود, بس لسه ما وصلش بالشكل اللي احنا نتمناه. بس انا شايف ان في تقدم يعني باذن الله اي برامج بقى كده هنحتاج لها هنلاقيها. بدايه حاليا يعني انا مبسوط على فكره, يعني من ضمن الناس المبسوطه جدا فكره الربط بين الموبايل والكمبيوتر. يعني انتوا شايفين ان يعني برنامج لاين ده من برامج اللي تعتبر لسه نازله من فتره قريبه, وبرغم من كده اتعمل برنامج ويندوز 8 ومتوفر على الستور, وانا لو جبته هيشتغل ما فيهوش اي مشكله. وبرده من المميزات ان البرامج اللي بتتسطب في الستارت منيو معظمها بيستجيب معايا مع برامج النطق, ممكن يكون مش بالشكل اللائق بس افضل من ان هو ما يستجيبش خالص. يعني انا شخصيا حاولت لما انا سمعت ان في حاجه اسمها فايبر ديسكتوب قلت يا سلام كده, الواحد بقى بدل ما يبقى الموبايل على ودنه على طول يحاول يستخدم الفايبر على الكمبيوتر. بس للاسف يا جماعه ما عرفتش استخدمه البرنامج, يعني من اول القصيده كده مفيش, يعني ما حتى ما بيقولكش دخل رقم التليفون ولا اي حاجه, ولا بالتاب ماشي ولا بالجوز كسر ماشي ولا حتى بالريفيو كسر في الفيديو, مفيش اي حاجه. هو برنامج جافا طبعا, بس انا انسطبت الجافا اكسس بريدج وبرضه ما استجابش. يعني الجافا نفسها البرامج نفسها تقرا فيها السيتنجز البريفرنسز الخاصه بالجافا اللي بتبقى موجوده في كنترول بان, يعني ده الاختبار دايما يقوله لك انك تتاكد منه ان انت كده جافا اكسس بريدج شغال, لان هو في الطبيعي المفروض لو انت دخلت على الجافا كنترول بان البرامج نفسها ما تقولش اي حاجه. برغم من كده برضو البرنامج نفسه بيتقش فيه, يعني مش عارف هو يعني صممه ده مصممه ازاي يعني. اوكي, فطبعا الواحد بقى اضطر انه يستخدم الفايبر بتاع موبايله وخلاص, يعني قلت كان هيبقى لذيذ قوي. لكن بما ان الفايبر مثلا نزل هنا ده فرق كتير, يعني خلى الواحد يغير نظرته انه ممكن يستخدم الفايبر على الكمبيوتر. بس انا عشان من مستخدم الجوز ومفضليه يعني, فما بحاولش اعتمد بشكل كبير على البرامج الموجوده في ستارت من, على اساس ان انا ما احسش ان في نقص. معلش يا جماعه بقى يعني الشيء يسقط بقى وانا معاكم في اي اسئله. لا الحقيقه انا بستخدم ام في دي اكتر, يعني بفضل الام في دي. فخليني اسالك عن السوشيال ابس وخصوصا الفيسبوك, هل في ابلكيشن خاص بالفيسبوك اقدر انزله على من الستور بيكافئ ابلكيشن الفيسبوك الموجود على الاب ستور؟ زي ما احنا شفنا يا جماعه في فعلا ابلكيشن خاص بالفيسبوك وده موجود, وفي في الويندوز نفسه حاجه اسمها بيبول, بس يعني امكانياتها ضعيفه جدا, يعني اقصى حاجه انك انت مثلا تشوف الكومنتات اللي الناس بعتها, عشان كده ما رضيتش استعرضه لان مش شايف انه هيفيد, رغم ان هو كان تحت ميل على طول. لكن في برنامج فيسبوك ماسنجر واحنا عدينا عليه بالفعل, يعني من اكتر البرامج المستخدمه واكتر البرامج بتعملها داونلود, بس زي ما احنا اتفقنا هيبقى الاستخدام بالانفيديا, يعني دي ما فيهاش خلاف. لكن هو انا جربته, برنامج امكانياته رائعه جدا, وبرضه هحاول ان انا اسطبه المره الجايه ونستعرضه مع بعض, لكن هو انا في الوقت الحالي انا مش مسطبه. بس هو البرنامج كويس ونقدر نعتمد عليه, بس طبعا ما فيش اكسس كيز زي ما احنا اتفقنا, هيبقى حركتنا بالتاب, ولما يكون في ليست هنتحرك بالاسهم مش اكتر. يعني ما ادري الخبر اللي سمعت منك ان الجافا ابلكيشن والجافا ما يتعامل مع ام بي دي اي, هل هذا في ويندوز 8.1 ولا في ويندوز 7؟ لان مذكور في الشرح المستخدم ان صار الـ MVDA accessible مع الجافا والجافا ابلكيشن وكذا. لا هو انا ما قلتش كده يا جماعه. ان في دي اي بيتعامل مع جافا عن طريق جافا اكسس بريدج زي اي برنامج ناطق زي الجوز زي الويند ايز. انا كل قلت ان هو برنامج جافا ومش اكسسبل. معنى كلامي ان في برامج جافا طبعا اكسسبل واحنا ممكن نكون بنستخدمها. يعني ابسط حاجه ما احنا بنستخدم مثلا فايرفوكس مع جافا وبيتعامل معاه كل برامج الناطق مثلا كبرنامج يعني. مثلا كان في برنامج جافا ممكن يكون الناس تسمع عنه ولا برنامج اسمه يور فريدم. ده كان برنامج وظيفته المودم الموقوف بيقدر بشكل بطريقه معينه يستخدم الشبكه طبعا هو لسه بيجيب شبكه ويخش على شبكات بره مصر يرجع لك الكونكشن تاني. يعني مثلا جربته كان بيخش على شبكه في المانيا سرعتها 2 ميجا وبقدر ان انا استخدم انترنت كونكشن عادي جدا برغم ان المودم ما فيهوش رصيد وموقوف فعلا يعني مجرد ان هو بيجيب شبكه. فالبرنامج ده كان جافا ابلكيشن. ده انا مش مسطب بالاكسس بريدج ما يتعاملش. مجرد ما انا بسطب الاكسس بريدج بيتعامل عادي كويس جدا مع الجوس او مع الـ NVDA ده ما هو خفيف لان دي ما لهاش علاقه بالبرنامج النقطه دي ترجع للاكسس بريدج البرنامج اللي هو الوسيط بين الجافا وبين البرنامج اللي بستخدمه. كده بتكلم البرنامج الفايبر جافا وفي نفس الوقت معمول جرافيكال يوزر انترفيس بشكل كبير يعني حتى الاسامي مكتوبه بشكل جرافيك. فانت لو حاولت تمشي بالجوس كاس يقولك بلانك. حاولت تمشي مثلا بالان في دي ما يقولك نو توب نو باتوم ده ما هو خفيف. حتى لو حاولت تتحرك بالماوس على البرنامج كده على انه يعني الماوس ريبورت بالنسبه للان في دي هيقرا ما بيقولش اي ده ما هو خفيف. يوزرز اونلاين 13. طب بالنسبه لتويتر والواتساب وكده ما يعني في ابس كويسه يعني بالنسبه لويندوز 8.1 يعني تبقى اكسسبل مع الان في دي اي وكده ولا لا؟ او بالنسبه للجيمز برضو يعني هم لسه في مايكروسوفت ما توصلوش انهم يعملوا جيمز يعني تكون خاصه بينا وبالمبصرين في نفس الوقت يعني ما تبقاش خاصه بينا لوحدنا نقدر نتشارك فيها مع المبصرين والبرامج النطق وتقراها وكده ولا لسه؟ ده كان من يعني اقتراح من الاقتراحات اللي انا اقترحته عليهم زمان يعني كده فهم قالوا لي احنا هنديه المسؤولين وكده فمش عارفه. لا هو بالنسبه للالعاب يا جماعه كان في لعبه مش فاكر اسمها بالظبط اللي هي عارفينها اللي كان تفتح مثلا الحاجه وتشوف اسمها ايه ولما تفتح الحاجه وتفتح الشبهة يقوم ايه شايل الاثنين مع بعض لغايه ما تخلص اللعبه كلها. زي كنا بنسميها ميموري زمان او حاجه زي كده. اللعبة دي كانت موجودة في ويندوز 7 و اكسسبل يعني محطوط كل الليبلز الاشكال الموجودة على الشاشة يعني على الشاشة موجود الشكل وهو البرنامج ناطق بيقول لي اللعبة. وفكرة اللي هي 15 ديجيتس فاكرين يا جماعة اللي هي كان ايه بيبقى معايا 15 رقم و 16 خان هم متلخبطين وانا عايز ارتب الارقام دي عشان احس انها تبقى من 1 ل 15. لا هو في العاب تبع مايكروسوفت و اكسسبل ومش هتصدق في لعبة اسمها Flight Simulator دي طبعا مايكروسوفت ومعمول لها برنامج بحيث ان يخلي الكفيف يقدر يتعامل مع الطيارة فعلا ويتعامل مع كل الكنترولز الموجودة بينطق كل العدلات اللي على الشاشة وانا سمعت ديمو ليها اللي يحب يسمعه يعني انا احاول اجيب له اللينك. الموضوع فوق رائع بس للأسف عشان احنا كمكفوفين يعني مش غاويين الالعاب الكبيرة دي قوي فطبعا ما حدش فكر نعملها كهيك او كده يعني عايز بقى الواحد يشتريها لان بيبقى غاوي بيشتري فعلا الغاوي الالعاب دي. اما بقى بالنسبه لويندوز زي فكره السكايب الواتساب والتويتر وغيره هو في برنامج احنا لسه مادين اسمه اول ان وان ده بيشغل الفيسبوك وبيشغل تويتر. لكن بالنسبه للواتساب الواتساب صراحه انا ما جربتوش بس هو موجود برضه في الستور يعني لو احنا كتبنا واتساب هنلاقيه وممكن نسطبه ونجربه برضه يعني الواحد يعني الحاجه اللي هو بيعرفها بيفيد غيره ممكن برضه حضراتكم لو في اي حد عنده جديد يضيفه لنا على اساس ان احنا يعني يبقى في نوع من التكامل وعندنا معلومات كامله.